ما يكون كل سنة، شق الأنهار وحفر الآبار وما إلى ذلك، أما إصلاح الأنهار فهذا على العام. نعم. وكذلك قال أنا أزرع الأرض ببدر وعوامي ونسقيها بماء والزرع بيننا فهل تصح على روايته؟ اقرأ شر كذا في الفروض. قال أنا أزرع الأرض ببدر وعوامي ونسقيها بماء والزرع. إيش وعوامي؟ يعني البهائم والخدم وما إلى ذلك. فهل تصح على روايته؟ إحداهما لا تصح وصححها. إيش معنى صحح؟ صحح ماذا؟ صحح أنها لا تصح، كان لا تصح هو الصحيح، هذا معناه. قولوا لا صححها، أي صحح لا تصح. نعم. لأنه وضع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل، وصاحب الماء ليس زارع شريك، يعني راعي الأرض رب الأرض زارع الشريك وهو المزارع العام. قال ما يخصني أنا من نتاج هذا الزرع أنت تقوم به ولك كذا. قال هذا يجوز. صح. اقرأ العبارة. وإن زارع شريك في نصيبه صح في كأنهم قاسوه على المضاربة. المضاربة يأتي بالمال فيأتي لإنسان خبير بأصول التجارة، قل هذه 1000 ريال تاجر فيها، ثم يقول كأن راعي المال الذي أقرض العامل قال أنا أقوم بجزء من العمل ولي من الربح إضافة على ما شرطناه، فكأنهم قاسوا المزارع على هذا الوجه. والله أعلم. اقرأ ما بعده. مسائل. فالأولى اشترك ثلاثة من أحدهما البذل ومن الآخر الأرض ومن الثاني العمل على أن ما رحمه الله تعالى بينه فهو قاسي نصر عليه وقاله جماهير العلماء. اشترك ثلاثة، قال أنا عند أرض لكن لا أملك البذر، والآخر قال أنا عندي البذر، والآخر قال أنا أقوم ببقية المؤنة من حيوان وشق تراب وجلب المياه، فنتفق. هل تصح هذه المزارعة من الثلاث؟ يقول لنا ما تصح. قال هنا لا تصح.